بمعنى كرهوا وألفوا، وقع عند القاضي القاضي امنعوا بتشديد الميم وضاد المعجمة، وعند بعضهم اضرب استغربوا بالغيظ، وعند بعضهم عن المسح والغض بغين المعجمة وضاد معجمة غير مثال من الانغاض وهو الاضطراب. قال كلها لغات وليا سلمة ولا قل قل إجابة ما تكلمت فشيء لا فا ولا ثلاث أو إحدى بس نعم نعم أبي أمية أبي العاص ولا الأمية لكن هذا أبي الأمية نعم نعم نعم. ولما لا سؤال أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل إن سؤال سمعين كابي سؤال نعم، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من التجار إلا رده في تمدد وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت مكلثومة بنت عقبة بن أبي معيط ثم خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وياتك يا أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهم حتى أنزل الله تعالى المؤمنات ما أنزل. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك وعن أمره قال بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وبلغنا أن أبا بصير فذكره بسهولة فلنا قتيبة بن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج معتمرا من تلك المدينة. بعد شيء بعد شيء سبحان الله في الكلام على عائل حق عائل من أبو نوسف فكم تأول من في الكلام على عائل أروع من عائل المزهري في نقل نوسف خليه الثاني يا أستاذ قوله فسائل النام وبتحتانية المهموم بن وذال بن وجمة ووضع عمر بن ملاحي آشي لا خلاف بن معاوية ما له بصاري إلا هذا الحديث بس العين يكمل يخلق عين نعم قوله عليكم الله نعم يعني إذا ارتغى المرء ثم أنا أراد أن يتطوع ليصلي ركعة ليصلي الوتر كفا ثم يتطوع ما شاء ثم ينكر محافظة على قوله بل وآخر صلاتكم بالليل أخرى أو يصلي تطوع ما شاء ولا ينكر وتره ويبتليه الذي تقدم فجعل اختيار السورة الثانية وقال إذا ارتغى المحضر به فلا توت من عاقله يا ابو اسماعيل من طريق غندر ان شعبك بهذا الاسناد واذا اوكلت من عاقله فلا تجد الاول زاد في ذهبا وشاوش بن عباس من نقيسي ذكر مبلغ. هذه المسألة اختلف فيها السلف فكان ابن عمر ممن جرى نقبله. صحيح عند الشافعية أنه لا ينقض كما في حديث الباب وهو قول المالكية. العين الحكيم هو الصواب. هذا له عايز هو الصواب. لا يا رب نعم. صحيح قول الشيخان. هذا عند قصد الصلاة في آخر الليل أو في أول الليل لا يبدأ المسلم في الأخير. لكن إذا صلى في أول الليل والأوتر ثم قام في آخر الليل لا قصد المخالفة إنما قام في إحكام. إذا يسر الله له قيام في آخر الليل فلا حاجة إلى أن يعيده أو ينقضه بل يصلي ما بداله. فأخرته صحيح مسلم الذي تكلم كان في آخر إلى أوتر صلى ركعتين وهو جالس. كان ورد بهذا يبين للناس أنه لا حرج أن يصلي بعد الليل مدرك نهي إنما هو الأفضل أن يختمها بالوتر. فإذا قدر أنه أوتر في أول الليل أو خوفا أن يكون من آخر الليل فلا حاجة إلى أن يعيد اسمه. يقول النبي لا وتر في ليلة حرج الله عنك. إذا أوتر آخر الليل ثم فتح الفجر أوتر من آخر الليل يحمل من الوقت راح أنا وقت الوقت ثم بس ظهر له من الوقت في بقية يصلي أوتر كان مثل اللي أوتر في أول الليل. نعم. نعم الزوج من الثلاثة والأم اثنان والباقي واحد الشقيق والابن الرقيق لا يرث ولا يمنع الزوج من النص ولا يمنع الأم من الثلث لأن وجوده كعدمه كقاعدة المحسوب الوصف وجوده كعدمه يعني واحد من الثلاثة يسمى وصف. أما محدود بشخص يعتبر كحج ابن الابن بالابن الشقيق حج الشقيق أخلي أبو أكبر هذا معتبر. نعم إذا هذا كارث عن بنتين وأم زوج الرقيق وابن ابن مثلا من ستة لبنتين ثلاثة أربعة وأم واحد والباقي ابن ابن ابن الابن تعصيب ما يعصب عن ماته ما يعصبهم يعني يلي معهم ولا يستقي بالاسم ولا يعصبهم ما يسويه عصبا ولا نازل وهم لا مثل ما قتلت ما يعصب البنتين لهم السبتين لأن اللي أنزلهم ما يعصبهم إذا كان مهم استاذات إليه وله الباقي واحد وزعوا لنا الشيء زوج الرقيق زوج الرقيق أخذ حره لم أنا الشيء لأن الرق يمنع هذا كارث هذا كارث الأختين شقيقتين زوجة الرقيقة وأخ لأب إلا الأختين شقيقتين الآن والباقي الأخ لأب تعصيب وزوجة الرقيقة ليس لها شيء يمنعها الرق اللي بعده ذلك هذا الأم بنتين وأب قاتل وعم شقيق للأم والبنتين والباقي تعصيب والأب قاتل قتل مضمونة نعم

تعلق بالقلوب بدعائه وشفاعته أفضى إلى ذلك إلى الشهيد تدعى وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك كما قد يقع فيه المشركون ومن من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين. ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته كذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى فساد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد. وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار لأمته ومن هذا الجنس هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد. وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة. وإن كانوا يدعون ويشفعون لوجهين أحدهما أن ما وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لن يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين. من باب أولى يعني دعاء الملائكة وهم أحياء لأنهم غائبون دعاء الأموات أبعد وأبعد. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويشفع للأخيار أمته يعني وحده لا أحد. في حياتهم وبعد لا تقول نقول. كيف ما دعا الصديق ولعمر ولعثمان ولغيره هذه قصه من يهديه دعاء لقبلهم واتباع النجاه عنده ويوم القيامه يشفع للعصاه الذين في النار من غير دعاء احد من غير طلب احد لا يقدم الله له حدا. والسؤال هو في ما كان سؤال الناس في يوم الشمس الشفاعه العظمى فقط العظمى هي السؤال سأله سأله الناس أما الشفاعة العصاة فلم يبقي إلا أحد على أحد. الشفاعة في لأهل تبارك أمتك وفي الدنيا كذلك قد يدعو الكثير من الأصحاب وغير السؤال غفر الله لك على ذكر لما صار بينه وبين الحرام وصار دعوات للأصحاب كثير. نعم للمؤمنين للذين آمنوا فلا يجب الشورى مقيدة من عيث الذي قابل سفاره لأهل الإيمان. الله صاحب السلام أن دعاء الميت عند قبل أغلب في دعاء السعيد جعل الثاني وسيلة الأول لا مراد إلا ثم أنها غلط بعض من مفتاح الفتح وإلا الله ثلاثة الأخير إلا يعني الدعاء بعد وفاته ما ينكر عليه ميت وغائب كذلك لا ينكر عليه الا لو كان حاضرا هنا ينهى عن الشرك فيكون وسيله هذا الدعاء الله تضع منه وسيله الى استمرار الشرك والى شرك الاخر غير هذا الشرك الا هناك الشرك. ودعاء الميت والغائب ذريعه الى الذهاب الى قبره ودعاء الاخر لا مستطاع ذكره مكرر وسيله الشرك به عند قبره وفي قبره وعند قبره نعم هو في ذلك الآخر هو في ذلك الآخر عند غبره في مواضع أخرى فإن الشرك يدور بعضه بعضا هنا أن الإيمان الحسنة يدور بعضها بعضا ما يظن هذا مثل الثاني أغلب نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قد يقال ان الغضب اشد لانه يستحضر يعني

قد نشرت بفتح النون وتسكين الزاي أي أمحكت وضيقت عليك تسكين بفتح النون وتسكين الزاي أي أمحكت وضيقت عليه حتى أخرجته. وقيل المعروف تسكين الزاي من النزل وهو القلة ومنه الفئر النزول أي قليلة الماء. فقيل ذلك لمن كثر عليه السؤال حتى انقطع السؤال. وقال ابن الأعرابي النزر الإلحاح في السؤال. وعن الأصمعي نزر فلان فلان إذا استخرج ما عنده قليلا قليلا. وقال عمر بن الخطاب هزلت كونك يا عمر نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يزيدك. قال عمر فاردت غيري ثم تقدمت امام المسلمين وخشيت ان ينزل لي قران فما لست اعتمد صادقا يصرخ به. قال فقلت قد لقد خشيت ان يكون نزل لي قران وكنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه فقال لقد انزلت علي الليله سوره لا يحب الي انا صلاه الي الشمس ثم قرا انا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا في المنصره من الحديبيه اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. كانه مشغول بشيء على حاله المرء فلم يجبه كان مشغول بشيء إما لأنه يوحى إليه أو يتأمل شيء عليه الصلاة والسلام بل لم ينتبه لسؤال عمر أو سئل عن عمر. اللهم صل على محمد. نعم. حدثنا عبد